أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها ولم يكن لهم شهداء قلتم ما يكون وَلَهُمْ كريم. ورق الله